يقول السائل: هل تعتبر الضرورة إكراها؟ الضرورة شيء والإكراه شيء. الضرورة أن ينزل بالإنسان أمر من مرض أو شدة وما أشبه ذلك مما يحتاج معه الرخصة، والإكراه أن يحمى أن يحمله غيره بغير اختياره على أمر من الأمور. فهذه لا أحكام وهذه لا أحكام، وقد يجتمعان في بعض الصور. فمثلا حينما يضطر الإنسان إلى الميتة، حينما يشتد جوعه، هذه ضرورة، فإذا اضطر إلى الميتة وجب عليه يأكل حتى لا يهلك نفسه. هو إذا أكره على كلمة الكفر هذه إكراه وليس ضرورة، كذلك إذا أكره على قتل غيره ممن هو حرام دمه وماله فإنه هذا إكراه. ولهذا جاءت الأدلة دالة على هذا المعنى، دالة على هذا المعنى في من بقي بين الكفار وآثرهم فلم يخرج من بينهم وهو لم يكره، فهذا له أحكام. ولقد سبحانه يقول: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والمعنى أن الذي حملهم على مثل هذا ليس الإكراه، ليس الإكراه، وإنما ربما محبة البقاء في المال، وقد يحصل له شيء من الضرر حينما يخرج مثلا من بلده في فوات شيء من المال ونحو ذلك، هذا ليس عذرا في ذلك. ويستثنى سبحانه وتعالى حال المكره من قوله: من كفر بالله بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فجعل المكره في هذه الحال بشرط اطمئنان قلبه بالإيمان أنه معذور في ذلك. ولذا من اضطر إلى شيء من الأشياء فإنه يجوز أن يتناول منها مما حرم مما يزيل ضرورته كما تقدم من أكل الميتة. ولو أنه أكره على قتل مسلم أو قطع عضو من أعضائه أو كذلك من كان له عهد وذمة لم يكن من حرم، كذلك لا يجوز له ذلك ولو أكره على ذلك. لكن لو أكره على الكفر فهذه أحكامه ذكرها العلم إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. ولهذا ذكر عنا مسألة محتملة أن تكون من الإكراه وتكون من الضرورة، كما لو قيل له: إن لم تكفر فإننا مثلا نقتل ولدك أو أهلك، وكذلك أيضا ربما يلحق به في ماله مثلا في أخذ ماله. هذه مسألة مما وقع فيها خلاف، كثير من العلم يرى أن هذا لا تخوله ولا تجوزه الضرورة لأنه ليس إكراه، إنما الإكراه الذي يقع عليه، أما حينما يقع على ماله أو يقع على ولده هذه مسألة أخرى. ومن العلم من قال إن هذه وإن كانت صورتها صورة ضرورة فإنها في الحقيقة نوع من الإكراه، فإنه في هذه الحال يرخص له في مثل هذا الصور كما تقدم. ومن ذلك ما ذكره بعض أهل العلم في أن من أكره بشيء أو وصلت به الضرورة تهديد مثلا بماله وأهله ولده إن لم يكفر، فهل يكون من الإكراه الذي يرخص له في الوقوع فيه وقلبه مطمئن بالإيمان، أو أنه لا رخصة له في ذلك لأنها في هذه ليست إكراها ولم يقع العذاب عليه ولم يقع الإكراه عليه، إنما وقع على غيره. وظاهر كلام كثير من أهل العلم أنها في الحقيقة كما تقدم ضرورة لكنها تحمل معنى الإكراه، وقد جاء في الأدلة ما يدل على ذلك، خاصة إذا كانت الضرورة تشبه الإكراه. فقد استأذن الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام في قتل كعب الأشرف، كما استأذنه محمد صلى الله عليه وسلم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر عند البخاري: من لكائم أشرف إنه آذى الله ورسوله، لأنه يقع منه إذاء وشعر ويهجو به المسلمين والإسلام، فوصل ضرره إلى حد ربما يوصف كأنه أكرههم على الفعل الذي به يجوز لهم أن يقولوا قولا يطمئن إليهم حتى يتمكنوا من قتله. ولهذا قال محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه: يا رسول الله إذن لي أن أقول، يعني أننا لا نتمكن من الوصول إليه إلا أن نقول شيئا يفهم منه أننا لسنا معك وأننا معه. فقال فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب محمد صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة وجاء إليه وقال له: إن هذا قد عنانا الصدقة وسألنا. فقال: لتملن، يقول سوف يعني تملن صحبته. قال: إنا تبعنا وكرهنا أن نترك حتى ننظر ما يؤول إليه أمره. ثم قال: نريد أن تسلفنا يعني اللأمة أو السلاح نحو ذلك، الحديث. وفي أنه أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه لم يقع منه إكراه عليهم، هو أن أكرههم على كفر وما أشبه ذلك، إنما أوقعهم في هذه الضرورة التي في حصول ضدها مصلحة عظيمة. وإن كان هذا القول الذي قالوا فيه مفسدة، لكن مفسدة بقاء على ما هو فيه من الكفر وإذاء المسلمين وهجوهم ونحو ذلك ضرر عظيم. وكذلك أيضا ما صح في حديث أنس عند أحمد من قصة الحجاج بن العلاق السلمي رضي الله عنه، وفيه أنه أسلم يوم خيبر ولم يعلم بها لقريش، لأنهم يعلمون لم يكن مسلما، لكنه كان صاحب تجارة فوافق النبي عليه الصلاة والسلام وهو في خيبر، وقد سبي من سبي الهود واصطفى النبي صفية وأخذ الغنائم والخيرات عليه الصلاة والسلام. فأسلم الحجاج ثم جاء إلى مكة ثم قال: يا رسول الله إن لي مالا فأذن لي يا رسول الله أن أقول. قال: قل، يعني أذن له أن يقول، فأذن له ولم يقيد عليه الصلاة والسلام. فجاء إلى مكة وقال لزوجته لما دخل: أسرجي لي فرسي وأحضري لي مالي، فإني أريد أن أذهب إلى خيبر، فإن أهل خيبر قد هزموا محمدا وأصحابه وقد أسروهم وما أشبه ذلك، وأريد أن أشتري منهم، يعني أسروهم وجعلوهم كالعبيد مملوكين. فشى الخبر في مكة. فلما بلغ الخبر العباس أصابه شدة حتى لم يستطع أن يقوم رضي الله عنه. هذا يعني إما أنه قبل إسلامه كانوا على إسلامه، على كل حال أسلم رضي الله عنه. المقصود أنه لما سمع ما سمع اشتد عليه الأمر شدة عظيمة، ثم أرسل إليه غلاما له فقال له: ماذا تقول؟ فما عند الله خير؟ يقول العباس، ثم قال لغلام: قل له الأمر على ما تحب، فليأذن لي أن آتيه في خلوة أن أخلو به. فلما جاء غلامه وكان مملوكا فقال له: أبشر، الأمر على ما تحب، يقول كذا وكذا. فقام أيها العباس وقبل ما رأس الغلام وأعتقه لما بشره. ثم جاء الحجاج بن علاط فقال: أمر على ما يسرك، وقد اصطفى النبي صفية وقد قسم أمواله إلى غير ذلك. فقال له: أكتم عني ثلاثا، يقوله الحجاج بن علاط، أكتم عني ثلاثا لا تخبر بهذا الخبر، ثم في اليوم الثالث أخبر بهذا. فذهب العباس في اليوم الثالث إلى بيت الحجاج، وقالت امرأة الحجاج: لا يحزنك الله أو لا يخزيك الله؟ قال: نعم والله لا يخزيني ولا يحزنني، وإن زوجك قد أخبرني أن النبي عليه الصلاة والسلام انتصر عليهم وقد اصطفى صفية وكذا وكذا. قالت: والله أظنك صادقا. قال: نعم هو كما أخبرتك. ثم لبس ملابسه وتطيب، ثم جاء إلى ملا قريش ظنوه كالمتجلد على المصيبة الذي أصابته المصيبة ويتجلد، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتوجع. وقالوا له كما قالت زوجة الحجاج، فقال الأمر كما يسوءكم، فقد ظهر النبي عليه أهل خيبر وقد استصف صفية وكذا وكذا، فقالوا والله نظنك صادقا. فرد الله الكآبة التي كانت على المسلمين على كفار قريش. فالشاهد أنه أذن له عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس موضع إكراه إنه موضع ضرورة، وهناك أخبار أخرى، ولهذا لا بأس بذلك. فالضرورة شيء والإكراه شيء، لكن حينما تشتد الضرورة في مثل هذه الأمور سواء كانت مصلحة عامة أو مصلحة خاصة تصل إلى حد الإكراه، ومن ذلك لو هدد مثلا بقتل ولدي ونحو ذلك إن لم يقل كلمة الكفر، فالأظهر والله أعلم أن له رخصة في ذلك، وقول جمع كثير من أهل العلم.